المؤلف أي إليه لا تتجاوزه. والمستقر موضع القرار كما قال الله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقال جعل الأرض قرارا، فالمستقر موضع القرار. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فما هذا القرار الذي تجري الشمس إليه؟ هل هو قرار زمني أو قرار مكاني أو هما جميعا؟ ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين غربت الشمس، فقال أتدري أين تذهب؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن فذلك مستقرها. ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الحديث يدل على أن مستقرها مكان ولا زماني؟ مكان، يعني تسجد تحت العرش. وهذا السجود لا نعلم كيفيته لأن الشمس ليست كالبشر حتى يقاس سجودها بسجود البشر، بل هي مخلوق أعظم ولا ندري كيف تسجد. فإذا لا يرد علينا السؤال هل هي تسجد وهي سائرة أو تقف، وكيف يصح أن نقول إنها تسجد وتستأذن وهي لا تزال مستمرة في الأفق؟ كل هذه الأسئلة والإرادات يجيب عليها إن شاء الله عند ذكر الفوائد. وقيل إن المستقر مستقر زمني، وذلك عند تكويرها يوم القيامة، يعني عند منتهى سيرها يوم القيامة، يعني تجري إلى يوم القيامة الذي هو موضع قرارها الزمني. وقيل إن المراد بالمستقر منتهى تنقلها في البروج الشمالية واليمنية، فلها حد تنتهي إليه من الشمال لا تتجاوزه، ولا حد تنتهي إليه من الجنوب لا تتجاوزه. وبناء على هذا يكون المستقر زمانيا ومكانيا، لأن غاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الشتاء، وغاية سيرها في الجنوب لأن غاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف القيض، وغاية سيرها في الجنوب ابتداء فصل الشتاء. فهذا قرار أو مستقر زماني ومكاني. فالشمس، هذه الشمس العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى بما فيها من المصالح العظيمة، تجري لمستقر لله. كل شيء له غاية وكل شيء له منتهى. إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال ذلك أي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. ذلك أي جريانها لمستقرها، تقدير العزيز العليم. وأضاف التقدير هنا إلى هذا الاسم الكريم العزيز، لأن هذه الشمس العظيمة تحتاج إلى قوة وسلطان قاهر، فلهذا أتى باسم العزيز، لأن العزيز يتناول أو يشمل ثلاثة معان. أولا العزيز في قدره، والعزيز في قهره، والعزيز في امتناعه. أما في قدره فمعناه أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد، وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان المطلق. أين يقول الشاعر جاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وأما في امتناعه فالمعنى أنه ممتنع عن كل نقص وعيب. أما العليم فمعناه ذو العلم الكامل الشامل، فعلم الله تعالى كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وشامل لكل صغير وكبير. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما كتب في كتاب مبين إلا بعد أن كان معلوما عند الله عز وجل. إذ المجهول لا يكتب، فهذا يدل على سعة علم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء جملة وتفصيل. إذن فالعليم معناه ذو العلم الكامل الشامل، كماله من حيث إنه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وشموله لأنه شامل لكل صغير وكبير. تعال هنا يا متاح. يقول: ذلك تقدير العزيز العليم. فذكر الله هذين الاسمين لمناسبة المقام، لأن الشمس ليست بالشيء الهين الذي يسهل قياده، بل هي شيء عظيم يحتاج إلى عزة وإلى علم. نعم. ثم قال: والقمر. القمر فيه قراءتان: الرفع والنصب، أي فيه وجه، ففيه وجهان في الإعراب. القمر بالرفع على أنه مبتدأ خبره قدرناه، والقمر بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، فيكون من باب الاشتغال. وهنا يتساوى الرفع والنصب في الرجحان، لأن الجملة التي قبله: الشمس تجري، جملة اسمية خبرها فعل، خبرها فعل، فلهذا جاز في القمر الوجهان. والمعروف أنه يترجح الرفع إذا عطف المشغول عنه على جملة اسمية، ويترجح النصب إذا عطف على جملة فعلية. قال: والقمر بالرفع والنصب، وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده، يعني يفسره المذكور. والتقدير على هذا: وقدرنا القمر منازل. ولا حاجة تقول كما يقول بعض الناس: التقدير وقدرنا القمر قدرناه. ليش؟ إذ لا يجمع بين المفسر والمفسر، فإذا أردت أن تقدر فقل: التقدير وقدرنا القمر منازل. نعم. فإذا قلت: لماذا لم يقل عز وجل وقدرنا القمر منازل؟ قلنا: لأنه إذا أتى بالجملة الاسمية التي خبرها فعل صار كأنه أسند هذا إليه مرتين، أسند الفعل اللي هو التقدير إلى القمر مرتين، مرة بذكره اسما ظاهرا ومرة بذكره اسما مضمرا قدرناه. قال الله تعالى: والقمر قدرناه من حيث سيره منازل. تقدير الله عز وجل القمر منازل، لأنه بهذا التقدير يمكن أن يأتي على هذا الوجه الذي نشاهده، يتغير كل ليلة عن الأخرى. ولولا هذا التقدير، لولا هذا التقدير ما تغير، لكنه مقدر منازل 28 منزلا على حسب النجوم المعروفة عند العرب. كل ليلة ينزل منزلة، كل ليلة ينزل منزلة، ويبقى ليلة واحدة إن كان 29 أو ليلتان إن كان 30. تسمى هاتان الليلتان ليالي الاستسراء، يعني الاختفاء، يختفي فيها القمر إما في أول الشهر التالي وإما في آخر الشهر السابع. يقول عز وجل: والقمر قدرناه منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، وليلة إن كان 29 يوما. ومن أراد التفصيل العلم في هذا فليقرأ ما كتبه أهل العلم في ذلك، ولا سيما في عصرنا هذا، لأنهم اطلعوا على أشياء عجيبة في هذا التقدير. القمر قدره الله منازل كل يوم منزل، إذن هو يختلف كل ليلة عن إيش؟ عن الأخرى، ولهذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود يصغر بحسب قربه من الشمس. كلما قرب من الشمس ضعف نوره، لأن نور القمر مستمد من نور الشمس، ونفسه ليس به إضاءة، جرم مظلم، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فهو جرم مظلم لا يستفيد نورا إلا بغيره. فإذا قابل الشمس حصل فيه النور، كلما أبعد عنها كثرت المقابلة، لأن السير كروي، السير كروي، فكلما قرب ضعفت المقابلة، فإذا ارتفع زادت المقابلة، ولهذا يمتلئ نورا فيما إذا كان في المشرق والشمس في المغرب لتمام المقابلة حينئذ، لأن يكون هكذا التقابل بينهما فيمتلئ نورا. وما هو الجزء المنير منه؟ الجزء المنير منه هو الذي يلي الشمس، والذي يلي الشمس، ولهذا تجد في أيام الشتاء إذا كان الشمس خلفه تكون فتحة قوسه نحو المشرق، في أيام الصيف تكون فتحة قوسه نحو الجنوب، لأن الشمس تكون عنه شمالا ويكون عنها جنوبا، فتجده فتحته نحو الجنوب، وفي الشتاء حيث يستدبرها ويكون وراءها تجد فتحتها تكون نحو المشرق. ولهذا يغلط بعض الناس الذي يظن أن اتجاه فتحة القمر يعني فتحة قوسه دائما إلى الشرق أو إلى الجنوب، هذا ليس بصواب. وإذا أردت أن تعرف هذا فتدبر. طيب، يقول: قدرناه منازل حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم، أي كعود الشماريخ إذا عتق، فإنه يدق ويتقوت ويصفر. حتى عاد القمر بعد تقيه هذه المنازل كالعرجون القديم. العرجون يسمى في اللغة العامية عندنا عرجود بالدال، العرجود، هذا العرجود هو أصل الشماريخ الذي في طلع النخل، وهو إذا يبس يتقوس ويصفر. فشبه الله عز وجل القمر في رؤية العين بهذا العرجون القديم، أي أنه يبدو دقيقا أصفر متقوسا. وهذا من باب التشبيه البليغ ولا غير البليغ؟ غير بليغ. ليش؟ لأنه ذكر أداة التشبيه، ذكرت أداة التشبيه. التشبيه البليغ هو الذي يحذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، فإن ذكر أحدهما فالتشبيه ليس ببليغ. طيب، يقول حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لما ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري لمستقر لها وأن هذا أمر مقدر من قبل العزيز العليم وأن الله تعالى قدر القمر منازل ينزلها منزلة منزلة حتى يعود بعد امتلائه نورا فيصير في العرجون القديم، بين أن هذا النظام لا يمكن أن يتصادم، لا يمكن أن يتصادم أبدا، لأنه مقدر من عند من؟ من عند الله عز وجل العزيز العليم، منازل لا يتجاوزها ولا يتعداها. قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ينبغي بمعنى يمكن، والمؤلف يقول يصح ويسهل، يسهل ويصح، لكن الأولى أن نقول بمعنى يمكن، يعني لا يمكن للشمس أن تدرك القمر. وقد مر علينا أنه إذا جاءت كلمة لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فهي بمعنى الممتنع غاية الامتناع، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني مستحيلا، يعني أن ذلك مستحيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أن ذلك مستحيل. طيب إذن ينبغي من جنسها، للشمس ينبغي لها أصلها الشمس لا ينبغي لها، لكن قدم النفي ليكون المنفي هو الجملة الاسمية برأسها كلها. قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل. مثلا إذا غابت لا يمكن أن تخرج في زمن الليل، فإذا قدرنا أن تغيب الساعة الثانية عشر وتخرج الساعة الثانية عشر بين طلوعها بين غروبها وطلوعها 12 ساعة، لا يمكن أن تطلع في الساعة الثانية فيكون بين طلوع غروبها وطلوعها 8 ساعات، لأن هذا خلاف التقدير، خلاف التقدير الذي قدره الله عز وجل لها والذي جعلها تسير عليه. لماذا؟ لتمام قدرة الله تعالى ونظام هذا الكون، وأنه لا يمكن أن يختلف ولا يضطرب. لكن إذا جاء يوم القيامة فإنه يجمع الشمس والقمر ويختل نظام الفلك، بل كل النظام يختلف، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. كذلك قال ولا الليل سابق النهار، يعني الليل لا يسبق النهار بل لا يأتي إلا بعده. هنا قال ولا الليل سابق النهار، كأن الليل هو الذي يسبق، الذي يمكن أن يسبق النهار، فنفى الله عز وجل أن يسبق الليل النهار. قيل المراد أن الليل لا يأتي قبل انتهاء النهار، فيكون الله عز وجل ذكر الشروق في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن للشمس أن تطلع في الليل، ولا الليل سابق النهار، لا يمكن لليل أن يأتي في زمن النهار. فإذا قدرنا أن الشمس تغرب الساعة 12 فلا يمكن أن تغرب الساعة 9 مثلا، لأنها لو غربت الساعة 9 لسبق الليل النهار ولو في بعض أجزائه. وقيل المعنى لليل سابق النهار، أي لليل يحل محل النهار فيتوالى ليلتان سواء. والمعنى صحيح على كلا القولين، فلا يمكن لليل أن يأتي وقد بقي شيء من النهار، ولا يمكن أن يأتي الليل كله في مكان النهار، لأن هذا ينافي تقدير الله عز وجل الذي وصف نفسه بأنه العزيز، بل سمى نفسه بأنه العزيز العليم. قال وكل في فلك يسبحون، كل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم. النجوم هنا غير مذكورة، والصواب من الشمس والقمر، لأنه لا ذكر النجوم هنا. في فلك يسبحون، في فلك مستدير يسبحون يسيرون، يعني كل من الشمس والقمر والليل والنهار كل يسبح في فلك. والفلك هو الشيء المستدير، ومنه فلكة المغزل، فلكة المغزل للشيء المستدير في أعلاه، ولعلكم قد رأيتم المغزل، نعم، الذي تغزل به النساء الصوف، له شيء من شبه الطار في أعلاه مستدير. هذا هو هذا فلكة المغزل. الفلك مستدير تدور فيه الشمس والقمر والليل والنهار. وقول يسبحون أي يسيرون، ولكن المعنى أدق مما قال المؤلف، لأن السبح هو العوم في الماء، فكأن هذه عائمة في الفلك الواسع تدور، ليست تسير على أرض مسطحة أو على ماء، بل هي تعوم في هذا الأفق. الآية الكريمة، هذه الآية العظيمة في الليل حيث يسلخه الله تعالى، يسلخ منه النهار سلخا كما يسلخ الجلد من الشاة، وهذا يدل على أنه يأتي شيئا فشيئا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الأصل هو الظلام، لقوله نسلخ منه النهار، فهذا يدل على أن الأصل هو الظلام، وأن النهار طارئ عليه، ولهذا يسلخ منه. وهو كذلك، فإن أصل الضوء من الشمس، والشمس حادثة واردة على الليل، فيكون الأصل الظلام ويأتي النور بعده. ومن فوائد الآية الكريمة تذكير الخلق بهذه النعمة، لقوله فإذا هم مظلمون، وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار الذي يسلخ من الليل لكنا دائما في ظلم، وهذا بلا شك متعب للناس وضار بهم. قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ثم قال والشمس تجري لمستقر لها إلى آخر الآيات. فمن فوائدها أن الشمس تجري أي تسير، وهذا هو الواقع. وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي، وليس المراد أنها تجري برأي العين، وأن الذي يدور هو الشمس هو الأرض. والواجب إجراء القرآن على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن، لأن الذي يتكلم بالقرآن هو الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه. فإذا قال إن الشمس تجري وجب أن نقول إن الشمس تجري، ولا يجوز أن نقول إننا نحن الذين نجري ولكن هي التي تجري بتقدير عز العليم. ومن فوائدها أن هذه الشمس التي هي دائما ودائبة لا بد لها من منتهى، لقوله لمستقر لها. ويتفرع على هذا أن جميع الخلائق لها منتهى، كل ما في الدنيا من الخلائق فله منتهى وسوف يزول. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الشمس مقدرة تقديرا بالغا منظما لقوله ذلك تقدير العزيز العليم، ويشهد لهذا الواقع فإن هذه الشمس منذ خلقها الله إلى أن تزول وهي في فلكها لا تتقدم ولا تتأخر عن السنة التي أمرها الله عز وجل أن تكون عليها، ولا ترتفع ولا تنخفض، حتى يقيل إنها لو تنخفض مقدار شعرة لا أحرقت الأرض، ولو ارتفعت مقدار شعرة لجمدت الأرض، ولكن الله عز وجل جعلها على هذا التقدير البديع المحكم الذي لا يتغير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العليم، ويؤخذ منهما إثبات صفتين تطمناهما وهما العزة والعلم، ويؤخذ منهما أيضا إثبات الأثر أو الحكم وهو أنه غالب لكل أحد وعليم بكل شيء. ومن فوائد الآية في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، من فوائدها أيضا أن هذا القمر آية من آيات الله عز وجل، حيث هو موضوع في فلكه ومع ذلك له منازل ينزلها كل ليل، ليس مطلقا ولكنه مقدر بمنازل ينزلها كل ليل. والحكمة من هذه المنازل هي أن يعرف الناس عدد السنين والحساب، كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، حتى إن العالمين بمنازل القمر يعرفون الليلة من الشهر وإن كانوا لم يحسبوا من أول الأمر بناء على معرفة المنازل، لأن هذه المنازل لا تتغير وحلول القمر فيها أيضا لا يتغير، فهي منظمة من عند الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس لقوله حتى عاد كالعرجون القديم، وكل تشبيه أو مثل في القرآن فإنه يدل على القياس، لأن التشبيه أو المثل إلحاق شيء بشيء لعلة التي تسمى في البلاغة وجه الشبه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق القديم على غير الله خلافا للمتفلسفة أو الفلاسفة الذين يقولون إن أخص وصف الله هو القدم، وهذا خطأ، لو كان هذا أخص وصف الله لم يوصف به سوى الله، والقدم لا يدل على الأزلية، فهذا العرجون وصفه الله بأنه قديم ومع ذلك فليس أزلي، إذ أنه حادث بعد أن لم يكن. وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إن أخص وصف الله عز وجل هو القدم، لو قالوا أخص وصف الله هو الأولية لكنا نوافقهم على ما قال، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما أن نقول إن القدم أخص وصف الله مع أنه يوصف به الحادث فهذا دليل، فهذا لا يكون ولا يصح. ثم قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخره. في أيضا الآيات التي قبلها فيه دليل على قدرة الله من حيث نور القمر، حيث يبتدئ ضعيفا ثم يزداد في القوة ثم يرجع إلى الضعف، فإن هذا من قدرة الله عز وجل، إذ لو شاء لجعله تاما ممتلئا دائما أو ناقصا دائما. وفيه أيضا من الفوائد الإشارة إلى حال الإنسان، فإن الإنسان إذا تدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فحال الإنسان مساوية تماما لحال القمر، فالقمر يبدو ضعيفا ثم يزداد في قوة حتى إذا تكامل في القوة أخذ في النقص، وهكذا الإنسان بالنسبة لحياته. قال الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. في هذه الآية دليل على أن سنة الله عز وجل لا تتغير، هذا هو الأصل، كما قال الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير في الكون، ولكن هل هي سنة لازمة بحيث يمتنع على الله أن يغيرها؟ الجواب لا، ولكن الله تعالى أخبرنا بأن هذه السنة لا تتغير إلا كنها تتغير بتغيير. ولهذا حبست الشمس ليوشع بالنون كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولهذا أيضا إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من أين؟ من مغربها. ولهذا انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصار فرقتين. فهذه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، لكن الله قادر على أن يبدلها أو يغيرها، ويكون هذا بسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلا، لا يمكن بحسب السنة الإلهية، أما بحسب قدرة الله فإنه إيش؟ يمكن أن تخرج ليلا، يمكن أن تخرج ليلا، لأن الله يقول كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الليل لا يسبق النهار، فلا يدخل عليه ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعا، ولا الليل سابق النهار. هذا هو ما يظهر لنا من هذه الآية الكريمة، وقد يكون لها معنى غير ما نفهمه من ظاهرها. ولهذا ربما يكون الذين يدرسون في علم الفلك يتبين لهم من هذا التعبير أكثر مما تبين لنا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الشمس والقمر والليل والنهار في فلك، يعني في شيء مستدير كفلكة المغزو، وأنها تدور، لقوله: وكل في فلك يسبحون. ومن فوائدها ضعف قول من يقول إن السماء إن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا، ويجعلون الكواكب والشمس والقمر كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. هذه سبعة، يقول كل واحد في سماء. زحل هو أعلى السماء السابعة على كلام السابقين من علماء الفلك. شراء يعني المشتري في السماء السادسة، مريخة المريخ في السماء الخامسة، من شمسه الشمس في السماء الرابعة، فتزاهرت الزهرة في السماء الثالثة، عطارد السماء الثانية، الأقمار القمر في السماء الدنيا. فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إنما نعرف أن هذه الكواكب بعضها فوق بعض بالكسوف، فإذا كان الشمس القمر يكسف الشمس عرفنا أنه تحتها، كما نعرف أن الغيم تحت الشمس لأنه يحجبها. وإذا كسف القمر شيئا من النجوم عرفنا أنه هي القمر تحتها، ولهذا القمر يكشف كل النجوم والشمس ولا يكشفه شيء منها، ما يكشفه إلا الأرض لأن الأرض تحته فتحجب نور الشمس عنه وحينئذ ينكسر. وقد شاهدت أنا وغيري أن القمر يكشف بعض النجوم تجري فيه حولها ثم يغطيها، وهذا يدل على أن القمر نازل عن منزلة أو عن علو هذه الكواكب. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأنها لا تزول، والعجب أنهم يقولون إنها ثابتة وأن القمر يدور على الأرض، وهذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم واحدا، قال كل في فلك يسبحون. فإذا فسرنا السبح بالدوران وأثبتنا ذلك للقمر فلنثبته أيضا للشمس. ثم قال الله تعالى، عندي فيه كلمة ما شرحناها من تفسير المؤلف، قال يسيرون نزلوا منزلة العقلاء. نزلوا من؟ الشمس والقمر والليل والنهار، منزلة العقلاء، وذلك بأن أتي بالواو التي هي للعقلاء. الواو ضمير الجمع، لا تأتي إلا للعقلاء، غير العقلاء يؤتى لهم بنون النسوة، بنون النسوة. فغير العقلاء إذا أردنا أن نضيف إليهم شيئا على سبيل الجمع نأتي بنون النسوة، والعقلاء نأتي بالواو أو بالميم. فتقول مثلا، تقول الإبل ركبهن أربابهن، ولا تقول الإبل ركبهم أربابهم، لأن الميم للعاف. وتقول الإبل قدمنا أو الإبل شربنا، ولا تقول شربوا، لأن الواو للعاقل. هنا يسبحون أتى بالواو التي للعاقل، يقول إنها نزلت منزلة العاقل، نزلت منزلة العاقل بإضافة السبح والجريان إليها، والجريان إنما يكون من ذي الإرادة والعقل. ثم قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، وفي رواية وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول. في الفلك أي سفينة نوح، المشحون المملوء، وخلقنا لهم من مثله أي مثل ذلك، أي مثل فلك نوح، وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله عز وجل ما يركبون. آية لهم أي للناس جميعا. على أي شيء؟ يقول المؤلف على قدرتنا، ونحن نسلم بذلك، لكن فيه أيضا آية على شيء آخر، وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمه عليه، فآية لنا دالة على قدرة الله ورحمته وفضله علينا هذا الفلك الذي سخره الله عز وجل يجري في البحر يحمل الأرزاق من جهة إلى جهة ويحمل الناس ويحمل المواشي ويحمل كل ما فيه مصلحتنا. فهذا من الآيات الدالة على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. وقوله أنا حملنا ذريتهم، هذه الجملة في تويل مصدر هي المبتدا، يعني وآية لهم حملنا ذريتهم، ذريتهم وذرياتهم قال المؤلف أي آباءهم الأصول، فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء، مع أن المعروف في اللغة العربية أن الذرية هم الفروع وليس الآباء، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والمؤلف ومن ذهب مذهبه في تفسير الآية يقول أن الذرية لفظ مشترك بين الأصول والفروع، لأنها مأخوذة من ذرع، والذرع كائن للأصول والفروع. ثم يقولون أيضا إن سياق الآية يدل على ذلك، آية لهم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ذريتهم الصغار الموجودون أو الموجودون معهم إذا حملوا فسيحملون معهم هم، وإن كان مراد الذرية من يأتي فيما بعد فكيف يكون ذلك آية وهي غير مشهودة لهم؟ إذن يتعين أن يكون مراد بالذرية الأصول، لأن الصغار المشهودين حملهم حمل لآبائهم، لأن الغالب أنهم لا يحملون إلا مع آبائهم، والصغار غير المشهودين الذين يأتون فيما بعد لا يكونون آية لمن إيش؟ لمن لم يشاهدها. فتعين أن يكون المراد بالذرية الآباء، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف يوافق ظاهر الآية، لكنه يخالف ما كان معهودا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالضمير هنا الجنس، الجنس لا العين، والمعنى ذريتهم أي ذرية جنسهم، كنوح مثلا، نوح عليه الصلاة والسلام من جنس آدمي بشر، فحمل الله ذريته في الفلك المشحون، خلق الله ذريته في الفلك المشحون. قالوا وهذا لا يمتنع في اللغة العربية، ولقد خلق الإنسان من سلطان نعم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، جعلناه أي جنس الإنسان وليس عينه، لأن الذي جعل نطفة هل هو آدم الذي خلق من السلالة أو غيره؟ غيره بلا شك. إذن فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس، فليعود الضمير في قول ذريتهم إلى الموجودين باعتبار إيش؟ نعم باعتبار الجنس. فمن هو الجنس؟ قالوا هو نوح لأنه بشر آدم، وذريته هي المحمولة، فيكون معنى أن خلقنا ذريتهم أي ذرية جنسهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، حمل الذرية في الفلك المشحون وخلق لهم من مثله ما يركبون. وهذا قريب جدا ولا يخالف ظاهر الآية، ولا يخالف ظاهر الآية، ويشير إلى هذا إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن بعد نوح يعتبرون بها ويصنعون منها. قوله تعالى في سورة القمر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فيه رأي ثالث إن شاء الله نتكلم عليه قدم. نعم نعم لا هذا مو صحيح. اي نعم هذا ليس بصحيح. الذين قالوا ان الكسوف والخسوف يقع في كل وقت والله على كل شيء قدير نقول هذا ليس بصحيح، لان الله تعالى اجرى العاده ان لا كسوف للشمس الا في ليالي الاستسراء في اخر الشهر، وان لا خسوف الا في ليالي الابدار. ويكون قول من قال من الائمه اذا وقع الكسوف في عرفه بعد ان غربت الشمس اذا وقع فانه يصلي ثم يدفع، وقال هذا امر فرضي وليس بواقع ولا يمكن ان يقع هذا. الحسين ما صحيح، هذا ما صحيح، اما ان الكسوف غير صحيح او التاريخ غير صحيح. ويحتجون ايضا بانها كسفت يوم مات ابراهيم، هذا صحيح كسفت يوم مات ابراهيم. هم يقولون ان ابراهيم مات في عاشر ربيع الاول وهذا غير صحيح ايضا. والصحيح انها كسفت الشمس 29 شوال في 29 شوال، وعلى هذا فلا اشكال في الموضوع هنا. هذا غير ممكن لان هذا سنه مضطرده ما يمكن تختلف الا ان تكون ايه، اذا كانت ايه لا باس مثل انشقاق القمر. ولهذا نحن نقر بان القمر قد انشق حقيقه خلافا لبعض المعاصرين ايضا الذين انكروا انشقاق القمر وقالوا ان القمر من الافلاك السماويه ولا يمكن ان تتغير ابدا، وان المراد بانشقاق القمر ظهور رساله النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى افتضاح القمر اي نور الرساله. ويستدلون ايضا بان هذه الحادثه لو كانت حقيقه لكانت مشهوره عالميا في التاريخ، لان من يبدأ امر هين ان ينشق القمر ولا يعلم الناس به الا اهل مكه او من حولهم. وكل هذا تعليلات عليله باطله، لان انشقاق القمر مما هو مشهور بل متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن دل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرف. وكونه لم يشتهر عالميا في التاريخ ليس هذا بمانع من وجود حقيقة، لأنه قد يكون صادفة النهار على من حوله، ثم قد يكون هناك غيوم وموانع تمنع، ثم قد يكون بالليل وهم نائمون. المهم من هناك موانع. ثم انشقاقه أيضا ليس هو انشق كل الليل، انشق حتى أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم تأم، وهذا قد لا يكون إلا خلال خمس دقائق أو نحو. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا، أين المبتدأ في هذه الآية؟ خالد. نعم المصدر المعول، ما التقدير؟ ها للفروع، فإن نقول المراد بالذرية هنا ذرية نوح، وأضيفت إلى هؤلاء باعتبار الجنس، يعني حملنا الذرية من جنسهم في الفلك المشحون. وذكرنا لهذا نظيرا وهو قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. ما هو جعلنا الإنسان الذي خلق من السلالة، لأن الإنسان الذي خلق من السلالة هو آدم ولا يمكن يكون في نطفة في قرآن مكين، وإنما الذي يكون نطفة في قرآن مكين ما كان من جنس. طيب، فهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يأبه السياق. قوله تعالى في الفلك المشحون، هذا من شدة الدرس الآن، في الفلك أي سفينة نوح. فأل هنا للعهد الذهني، لأنه لم يسبق لها ذكر وليس في الاستقرار، لأن المراد بها فلك واحد، فتكون أل هنا للعهد إيش؟ الذهني، يعني في الفلك المعهود في أذهانكم، وهو الذي قال الله تعالى لنوح أن اصنع الفلك بأعينه. والفلك كما مر علينا يطلق على الجمع ويطلق على المفرد، فمن إطلاقه على المفرد كهذه الآية، وعلى الجمع مثل قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، جرينا أي الفلك، وهذا الضمير ضمير جمع ولا يعود على المفرد. ولهذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله إن الأحدب الذي حدبته كالركوع ينوي الركوع، قال وهذا كفلك في العربية لا يدرى هل هو جمع ولا مفرد إلا بالنية. فالأحدب المقوط الظهر كيف يرفع؟ بالنية، ينوي الركوع، لأنه ما دار رافعا أحدب. نعم، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك أي سفينة نوح المشحون أي المملوء، مملوء بمن؟ مملوء بأناس من البشر الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل، مملوء بقضية الحيوانات، لأن الله قال أن نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وقوله وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح، وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار. يذكرهم الله عز وجل أولا بحمل آبائه السابقين اللي هم ذرية نوح، وثانيا بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما يركبون، كما قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فالناس تعلموا كيف يصنعون السفن وصاروا يصنعون مثل هذه السفينة. ولعل قوله تعالى في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح وجسر فيها الإشارة إلى مواد هذه السفينة أو هذا الفلك، لأجل أن يتعلم الناس، لأنه لم يقل حملناه على فلك بل قال على ذات ألواح ودسر، كأنه يقول إن هذا الفلك مصنوع من الألواح والمسامير حتى يتعلم الناس مواد هذا الفلك. ثم قال عز وجل وخلقنا لهم من مثله ما يركب، من مثله المراد بالمثل هنا الجنس وليس المراد المماثلة من كل وجه، وذلك لأن المماثلة من كل وجه قد تكون متعذرة، لكن يكفي الجنس، أما النوع فيختلف باختلاف الأعصار، فلكل عصر نوع سفنه. وما زالت ترقى سفن البحار إلى أو وصلت إلى ما وصلت إليه في عهدنا الحاضر. قال المؤلف رحمه الله تعالى بتعليم الله تعالى، بتعليم الله تعالى إشارة إلى سؤال مقدر، كأنه قال كيف قال الله تعالى وخلقنا لهم من مثله، وهذه السفن مصنوعة بأيدي البشر وليست بخلق الله كخلق البعير التي تركب والفرس وشبهها. فأجاب المؤلف بأن الله تعالى أضاف خلقها إليه لأنها كانت بتعليمه. في هذه الآية من الفوائد أولا بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمان نوح، فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء لا زالت البشرية من الأرض، لكن الله تعالى أبقى نوحا ومن معه، ومع هذا فلم يبقى من نسل الذين معه أحد، وإنما الذين بقوا هم نسل نوح فقط، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، أما غيرهم فلم يبق منهم أحد، ولهذا يسمى نوحا أبا البشر الثاني. ثانيا من فوائد هذه الآية بيان نعمة الله عز وجل بما أنعم على هؤلاء بتعليم السفن التي يركبونها في البحر، ولولا هذه السفن ما استطاع أحد أن يعبر من يابسة إلى أخرى بينهما ماء، ولكن الله أعلمهم في صناعة هذه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن السفينة التي كان فيها نوح كانت مملوءة من البشر وغيرهم كقوله المشحون. ومن فوائد الآية الكريمة أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه لقوله من مثله، ولم يقل وليست هذه السفن الموجودة والتي كانت في عهد نزول القرآن ليست كمثل سفينة نوح من كل وجه، ويدل على أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المراد بالمماثلة هنا المماثلة في العدد فقط، وإلا فإن بين الأرض والسماء من الفروق العظيمة ما هو ظاهر. وفي قوله ما يركبون إشارة إلى الراحة الحاصلة بهذه السفن، وأن محل ركوب الاستقرار، ففيها أيضا بيان نعمة من الله سبحانه وتعالى استقرار الراكبين على هذه السفن. ثم قال تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. في الآية جملة شرطية، الشرط فيها نشأ وجواب نغرقهم، وفيها أيضا استثناء مفرع من أعم الأحوال وهو قوله إلا رحمة مني، وهي مفعول من أجله أي إلا لأجل الرحمة التي من الله عز وجل. يقول الله عز وجل وإن نشأ نغرقهم، إن نشأ نغرقهم يعني إذا ركبوا في السفن، والأمر كذلك. قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يثني فيه فيضللن الرواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل طبال شكور، أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فحذر الله عز وجل من أمرين في هذه السفن، إما إسكان الريح فتبقى راكبة على ظهرها، وإما إغراقها. وهنا يقول وإن نشأ نغرقهم وهم في سفنهم، فلا صريخ لهم، الصريخ بمعنى المغيث، وسمي المغيث صريخا لأن العادة أن الإنسان إذا هاجمه أحد صرخ يستغيث، ومنه حديث غزوة بدر أن أبا سفيان بعث صارخا إلى أهل مكة يستغيثهم. قال ولا هم ينقذون ينجون، أي لا أحد يغيثهم ولا أحد ينقذهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لا ينجيهم أحد إلا رحمة الله عز وجل. والاستثناء هنا قيل إنه منقطع، لأنه رحمك الله، لأن قوله ولا هم ينقذون إلا رحمة منا بمعنى لكن رحمة منا ينجون وينقذون، وقوله ومتاعا إلى حين أي أنهم يمتعون إلى حين أجلهم، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدر، أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم إلى ذاتهم إلى انقضاء آجالهم. في الآية الكريمة فوائد، منها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله وإن نشأ نغرق، ومنها أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له لقوله فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، ومنها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من الغرق، وأن نجاتهم من الغرق ليست بكسبهم وعملهم ولكنها من رحمة الله عز وجل، ومنها أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يأتي أجله لقوله ومتاعا إلى حين، ومنها أن الخلود في هذه الدنيا متعب ومستحيل لقوله إلى حين، وما كان له غاية فلا بد أن ينقضي، ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد أو بحصول المحبوب، أن ينظر إلى النعم على أنها فضل من الله عز وجل ليست بكسبه ولكنها من الله لقوله إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب إيش هم الدنيا، من عذاب هم الدنيا، ما بهم عندكم، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا، لأن الهم ما هو العذاب، من عذاب الدنيا كغيرك وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا. قوله إذا قيل لهم الجملة هذه الشرطية، فعل الشرط فيها قيل، وجوابه محذوف قدره المؤلف بقوله أعرضوا، وهذا التقدير لا شك أنه التماس للمؤلف، وإلا فقد يكون الأمر أوسع مما قال المؤلف، وحرف مثل هذا فيه من البلاغة أن الذهن يقدر كل ما يمكن أن يقدره مما يترتب على هذا القول، هذا من جهة أخرى أن الناس إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم تختلف إجاباتهم، منهم من يعرض ويسكت، ومنهم من يستكبر ويسب، ومنهم من يقاتل، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى، فكان في حذف هذا من البلاغة ما هو ظاهر، ليكون يذهب الذهن كل مذهب في تقدير هذا المحذوف. قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، من القائل؟ القائل هنا مبهم، لأن الفعل مبني للمجهول، ليشمل أي واحد يقول لهم هذا القول، سواء كان من قول الله عز وجل في كتابه أو كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أو كان من قول الدعاة بعد ذلك. فهؤلاء الكفار إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم من هم الدنيا من عذاب الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الكافر في الدنيا كما عذب الأمم السابقة وكما عذب هذه الأمة أيضا، لكن عذاب هذه الأمة يكون بابتلاء بعضهم لبعض، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، كانت هذه في غزوة بدر حين قتل صناديد قريش فسماها الله تعالى بطشة كبرى. أما الأمم السابقة فعقوباتهم معروفة، فهنا اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا العذاب المتنوع، سواء كان بأيدي المؤمنين أو كان من فعل الله عز وجل كالقحط والزلازل والغرق وغير ذلك. وما خلفكم من أمر الآخرة، وعذاب الآخرة أشق وأشد وأبقى. وهنا قال ما خلفكم، قد يقول قائل لو كان الأمر بالعكس لكان أقرب إلى الصواب، يكون ما بين أيديكم من عذاب الآخرة لأنهم استقروا، وما خلفكم من عذاب الدنيا لأن الدنيا هي التي يخلفها الإنسان وراءه. ولكن يجاب عن هذا بأن الذي بين أيديهم حقيقة هو الدنيا، وأما ما خلفهم فإن الخلف والوراء قد يطلق بمعنى الأمام، ومنه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى، قال العلماء معناه نعم أمامهم، وكقوله تعالى ومن ورائه عذاب غليظ أي أمامه. وقوله لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يرحمكم الله عز وجل. إذا قيل لهم هذا الشيء فجمع لهم بين الترغيب والترهيب، الترغيب خالد في قوله لعلكم ترحمون، والترهيب في قوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. هؤلاء جمع لهم بين الترغيب والترهيب ومع ذلك لا يستجيبون، بل يعرضون ويستكثرون ويسخرون ويقول هذا أساطير الأولين وما أشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء إذا دعوا إلى الله. نعم، في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار قد أقيمت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة ووعظوا، ولكن لم ينفعهم ذلك، لقوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ومن فوائدها أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب، إما في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، لقوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ومن فوائدها أن الإقبال إلى الله عز وجل واجتناب معصيته سبب للرحمة، كقوله لعلكم ترحمون. ومن فوائدها أيضا إثبات العلل والأسباب، لقوله لعلكم، فإن لعل هذه للتعليل، ولا أحد ينكر أن للأسباب تأثيرا إلا من صرف عن مقتضى الفطرة. والناس اختلفوا في الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتها وأنه لا بد لكل سبب من تأثيره في مسببه، ولا بد في كل علة من تأثيرها في معلولها. ومنهم من قال بالعكس وقال إنه لا تأثير للعلل والأسباب، وإنما هي علامات وأمارات فقط، فإذا وجد المسبب أو المعلول لم يقولوا إن ذلك بسبب العلة، لم يقولوا إن ذلك من أجل السبب أو العلة، ولكن يقولون إن ذلك حصل عنده لا به. ولا ريب أن هؤلاء خالفوا المنقول والمعقول، ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه. والقول الثالث وهو يقول إن الأسباب والعلل كثيرا في معلولاتها ومسبباتها، لكن لجعل الله ذلك فيها، فهي ليست مؤثرة بنفسها بل بما أودعه الله تعالى فيها من الأمر الموجب للسبب أو للمعلوم. وهذا القول هو المتعين وهو الصواب، بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة أو هذا السبب، قد يسلبه التأثير ولا يبقى له تأثير إطلاقا. وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة حيث ألقي في نار تتأجج، فقال الله لهذه النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، مع أنها هي سبب للإحراق ولكنها صارت بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يدل على أن الأسباب والعلل إنما تؤثر بماذا؟ بإرادة الله عز وجل، وجعل هذه العلة والسبب مؤثرا. طيب، ومن فوائد الآية هذه والتي قبلها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل، وهي من صفاته الذاتية الفعلية. الذاتية لأن الله لم يزل رحيما بعباده ولا يزال. الفعلية باعتبار تعلقها بالمرفوض، فإنها تتجدد باعتبار المرفوض لا باعتبار أنها صفة من صفات الله. فهذا الذي رحمه الله من البشر حادث بعد أن لم يكن، تعلق به الرحمة. ولا يخفى عليكم ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم الرحمة على وجه الحقيقة، وادعائهم أنه يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان، ففسروها بالإرادة لأنهم يثبتون لله الإرادة، أو بالإحسان لأنه مخلوق منفصل ليس من صفات الله، وهذا بلا شك قول باطل وضعيف. وقد مر علينا بيان تعليلهم لإنكاره والرد عليه. قالوا إن رحمة تقتضي رقة ولينا وضعفا، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وقالوا أيضا إن الرحمة لا يدل عليه العقل، ونحن لا نثبت من الصفات إلا ما دل عليه العقل. وقد بينا أن هذا القول ليس بصواب. أولا، أن الرحمة قد تقع من إنسان قوي وذي سلطان ويوصف بالرحمة حتى من البشر. وثانيا، ادعاؤهم أن العقل لا يدل عليها باطل، فإن العقل يدل عليها أكثر دلالة وأوضح دلالة من دلالة الإرادة، من دلالة التخصيص على الإرادة. وقد مر علينا هذا كثيرا. قال الله تعالى وهو أن رأينا نذكر وهو أن المراد بما بين أيديهم المعاصي التي في مستقبلهم ويخشى أن يفعلوها، وما خلفهم المعاصي الماضية، فيجعل المراد بما بين أيديهم وما خلفهم من الأعمال لا من عذاب الله. وسبق أن قلنا أن الآية إذا كانت تحتمل معاني المقولة فيها بدون تعارف فإنها تحمل على الجميع. طيب في الآية أنا ما أظن أخذنا فوائد هذه الآية. أعطينا العهد إثبات الرحمة وإثبات الأسباب وما أخذنا كل ذا. طيب قال الله تعالى في الدرس الجديد وما تأتيهم من آية قبل أن أبدأ الدرس رأيت الأخ ياسر أخذ من المناديل أخذ منديل وحطه في مفرده. قال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أيضا سبق لنا الكلام على الآية هذه. طيب قال الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، الضمير هنا يعود على المكذبين للرسل. يقول عز وجل ما تأتيهم آية من آيات ربهم، ومن هنا زائدة زائدة لفظا لكنها تزيد في المعنى، فهي زائدة في اللفظ وزائدة للمعنى، أي تعطيه معنى جديدا. ما هو المعنى الجديد؟ المعنى الجديد تأكيد النفي والتنصيص على عموم، أي آية تأتيهم فإنهم لا يقبلونها بل يعرضون عنها ويستكبرون. والآيات التي تأتي من الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والإعراض عنها يكون بالتكذيب والاستكبار، التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام. وأما الآيات الكونية فالإعراض عنها أن لا يهتم الإنسان بها، وأن لا تحرك منه ساكنا، وأن لا يوجل منها قلبه، وأن يقول كالذين رأوا العذاب ينزل من السماء وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أو كالذين يقولون إن الكسوف ليس أمرا مخيفا لأنه شيء طبيعي ولا ينبغي أن يخيف، أو كالذين يرون الزلازل والغرق والدمار من الرياح العافية وغيرها ثم يقول هذا أمر طبيعي لا يحرك له ساكنا. ولا ريب أن هذا يدل على قسوة القلوب وموتها، وإلا فإن الواجب على الإنسان أن يتعظ بهذه الآيات. فالإعراض عن الآيات الكونية معناه عدم المبالاة بها وعدم الافتراس بها، وأن لا تحرك من الإنسان ساكنا ولا تهز له عاطفة، هذا الإعراض عن الآيات الكونية. فيقول عز وجل ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني إلا قابلوها بالإعراض ولا يتأملونها ولا يفسرون فيها. فإذا جاءت الآيات الشرعية بخبر كذبوها على طول وقالوا هذا كذب، هذا سحر، هذا شعر. وإذا جاءت الأحكام الشرعية استكبروا عنها ولم يزعنوا لها ولم ينقادوا لها بدون أن يتأملوا فيها وما فيها من المصالح. وكذلك في الآيات الكونية لا يكترثون بها ولا يهتمون إلا كانوا عنها معرضين. نعم. ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يذكر أو يبين لعباده من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. وجه ذلك أنه لولا هذا لم يكن في الآيات فائدة. ومن فوائدها أن بني آدم قد يعفون عن الآيات فيعرضون عنها بدون نظر. والواجب على الإنسان أن ينظر أولا ثم يحكم ثانيا، ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور. أن تنظر أول الآيات شف هل هي آيات مقنعة موجبة للاصطلاح فلتكن صالحا بها، هل هي لا تنفع فحينئذ تعذر بالإعراض عنها. ومن فوائد هذه الآية بيان قسوة قلوب هؤلاء، فإنهم لم يقبلوا آية من الآيات. دليله وما تأتيهم من آيات ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله من آيات ربهم، فأثبت الله تعالى أنه رب هؤلاء وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء فالله ربه. حتى الكفار، لكن نقول أحيانا تكون الربوبية خاصة، أي أنه يراد بها ربوبية خاصة فيها مزيد عناية واعتناء، مثل قوله تعالى رب موسى وهارون، لأن هذه الربوبية غير الربوبية العامة. ومن فوائد الآيات الكريمة تقبيح حال هؤلاء والتحذير من فعلهم لقوله إلا كانوا عنها معرضين، مع أنها جاءت ممن؟ من ربهم الذي هو مالكهم وخالقهم وأمرهم إليه، ومع ذلك يعرضون. قال الله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم، قال المؤلف أي قال فقراء الصحابة أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال، هكذا صار المؤلف في تفسير الآية، فجعل القائل هم الفقراء. وعلى هذا فتكون الآية في سؤال الفقراء من الأغنياء أن ينفقوا، يعني إذا جاء الفقراء يسألون الأغنياء أن ينفقوا تهكموا به وقالوا كيف نطعمكم والله تعالى لم يشأ أن نطعمكم ولو شاء أن نطعمكم لأعطيناكم بدون سؤال. هذا توجيه الآية على ما مشى عليه المؤلف. ولكن الذي ينبغي أن نجعل الآية عامة لأنه أبهم فيها الفاعل، وإبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان يراد به التعميم. فإذا قيل لهم أي إذا قال لهم أحد من الناس، سواء كانوا فقراء يسألونهم الإنفاق أو كانوا الأغنياء يحثونهم على الإنفاق، لأن الأغنياء من الصحابة مثلا ينفقون فيحثون الأغنياء من الكفار على أن ينفقوا أيضا. فالصواب أن نفتح الآية على إبهامها ليكون أعم. وقوله إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، الإنفاق بمعنى البذل والإعطاء، وقول مما رزقكم أي مما أعطاكم الله. وفي قولهم أنفقوا مما رزقكم الله دون قولهم أنفقوا من أموالكم فيها تنبيه على أن هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع ولكنه من رزق الله، فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لأن الله يأمركم به، فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال، فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقوا. ففي قول فهذا هو الفائدة في قوله مما رزقكم الله. الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قوله قال الذين كفروا للذين آمنوا. اللام هذه الأصح أنها على بابها، وأن المراد بها الصلة، يعني قالوا قولا يصل للذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ هم الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله. قالوا قال المؤلف استهزاء بهم. يحتمل ما ذكر المؤلف أنه استهزاء، ويحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر عنادا وتحججا. يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. من هنا بمعنى الذي، بمعنى الذي، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي نطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا، أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه. ولو هنا حرف امتناع لامتناع، وشرطها قوله يشاء، وجوابها أطعمه. وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من الجواب، والأصل من لو يشاء الله لأطعمه، فإن جواب لو إذا كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات اللام، وقد تحذف اللام. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأتت اللام في جواب لو في الآية السابقة وحذفت من الآية الثانية. هذه الآية التي معنا من باب محذوف اللام، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قلنا إنهم يقول قال المؤلف إنهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما، يعني أنطعم قوما لو شاء الله لأطعمهم، فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله؟ إلى الله. ويحتمل أنه من باب إيش؟ الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم، يعني أنطعم قوما لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم، ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم. هذا وجه. الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضا على القدر، اعتراضا على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون، ليش إن الله يجعل هذا فقير ولا يعطيه؟ فكأنهم يقولون في جوابهم هذا، كأنهم في جوابهم هذا يعترضون على الله، يقول الذي يطعمهم من؟ الله، ما احنا المسؤولين عنه، المسؤول عنهم الله، وكان على الله أن يطعمهم لكن لم يشأ ذلك، فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر. فهذه ثلاثة أوجه: الاستهزاء، والثاني الاحتجاج بالقدر، والثالث الاعتراض على القدر. ثم قالوا إن أنتم، أي ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين بين، يعني هؤلاء الكفار الذين أمروا أن ينفقوا على الفقراء يقولون الذي أمرهم أنت تعتقد أن الله لو شاء لأطعمه، فيقول أعتقد ذلك، يقول إذن كيف تأمرنا أن نطعمهم والأمر بمشيئة الله، ما أنت إلا في ضلال مبين. وقول إن أنتم إن هنا نافي ولا شرطية؟ معنى ما؟ ما الدليل على أنها نافية؟ إلا لوجود إلا بعدها، وإذا جاءت إلا بعد إن فهي دليل، فهي دليل على أن إن نافية. ومر علينا قبل أيام قليلة أن إن ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه، على أربعة أوجه. الأول طيب، ومثاله بنو غدانة، ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. طيب تأتي أيضا خالد شرطية، مثاله ولا تأتينا بشاه من القرآن أو من السنة أو مثل العرب. نعم، إن يكن غنيا أو فقيها فالله أولى بهم، هذه إن شرطية. طيب ثالثا فوزي، وتأتي نائب، مثاله طيب مخفف من التقيير، مثاله قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن. طيب وقول المؤلف مبين، قال أي بين، فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي؟ أبان تأتي متعدية ولازمة، فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره، ويقال أبان الصف بمعنى ظهر، بمعنى ظهر. إذن مبين من الرباعي، من أبان يبين فهو مبين، يحتمل أن تكون بمعنى بين على أنها من القاصر ولا من المتعدي، من القاصر. ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنى أبان، مثل القرآن المبين، وقرآن مبين ليس معنى وقرآن بين، بل وقرآن مبين للحق. نعم، قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، لا قبل، قال المؤلف والتصريح بكفرهم، وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. وين؟ وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا، ولم يقل قالوا، قال الذين كفروا، فله موقع عظيم. ما هذا الموقع العظيم؟ هذا الموقع العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء، التصريح بكفر هؤلاء. لو قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل. هذه فائدة، أن هذا الإظهار في مواضع الإضمار في هذه الآية للتصريح بكفر. الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر، فيكون الكفر عاما لكل من قال هذه المقالة. وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. فائدة الأولى التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير، والثاني أن من قال